الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس وأن مشكلة المترجمات المفوتة حلها الآخرون عليكم السلام ورحمة الله. وأحد حلين فإما أن ننتظر بأن ثبوت وجوب الغسل قد منتظرين يكشف كشف الأمين، عن كون وجود الصوم فهذا في الحال يعني قدرنا تغلي التجهيز، وهكذا في الحج فهذا قبل مجيء يوم عرفة. هذا الجواب الأول. استعنت لعلة تقول في هذا اليوم درسنا الجديد، درسنا الجديد من الآن يا شيخ، لعلك تقول لي شيخنا قبل أن تذكرنا وإما ثانية مريضة وجوب النفس التهيئ المريضة ضم إليك. هذا الجواب الأول يرد عليه إشكال. فدرسنا الجديد اليوم هذا يرد الإشكال على الجواب الأول. شنو هو الإشكال؟ وهو أنه إذا قلنا الصوم من الآن واجب، شعروا يعني خلعبونا نعيش للدرس وعلى خيرهم ونحضر سحور. إذا كان الصوم من الآن واجب فيلزم وجوب جميع المقدمات حتى غير شنو غير الغسل. مشكلتنا كان بالغسل المقدم والمفوت، يلزم وجوب بقية المقدمات حتى غير مفوتة. مثل السحور مثلا، وفي الحج قل هكذا، وفي الحج قل هكذا، يلزم ماذا؟ مفوتة السفر. يلزم وجوب غير السفر مثل من؟ تحضير الذات، بعد شيء يسمونه تحضير الهميان، تحضير الجواز، طاقة الطائرة. فمن الآن يكون عوفا درس ورسولا يا الله يلو فرع روحا تنسجن بيش شيء أن كل المقدمات حتى غير المفروضة تكون واجبة من الآن. صاحب الكتاب يقول بالي وأي مانع من الآن نقول تحضير السحور واجب، تحضير الزاد والهميان واجب، أي مانع من ذلك؟ لا مانع من ذلك نلتزم، لكن لا يجب أن تبادر وتسارع وتقول يا الله وتترك الدرس. يواش واجب بالوجود الموسع، يعني هذا الوجود موسع. وعند منا إلى شهر رمضان بعد شهر إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله. تجد بعش عشرة شهور بعش شهر يقولون لا أدري شلون يقولون. على أي حال من الآن ماذا إلى شهر رمضان تم مضبوط المرجع حضر السحور أو الهميان والزاد والراحلة في وقت الله ما يمد قبل ما الحج بعد شهر إلى شهر أقل وأكثر خلال هذا. ما بحاجة إلى أن تسارع، بل لو فرض أنك لم تسارع لا تتمثل بعد ذلك. إذا الجواز من الآن ما تحضره بعد ذلك لا يمكن إحضار الجواز. جواز إحضار سمشة لكل واحد يحضر إيه فتعطى الطار وسمشة بالي. فرض افترض ماذا بالي شهر شهرين مثلا من ذلك يحتاج إلى ذلك الان يقول ماذا اتحدث ليش؟ لانك لو لم تبادر يفوت الوقت. اما اذا الوقت ما يطول بعدك في فتحة ها واجب عليك الاحضار لله على سبيل المسارع فالطلاق كان هواية الاشكال. هكذا كان يقول لو كان وجود الغسل بعد الفجر هذا تكرار فخفة إعادة. لو كان وجود الغسل قبل الفجر يدل على ثبوت وجوب الصوم قبل الفجر لازمه جميع المقدمات حتى غير المفوتة يعني حتى غير الغسل في هيئتها من الآن واجب. تقبل؟ يعني السحور من الآن واجب، زنيان وزاد وراحل من الآن، جواز من الآن. يقول نعم نعم وأي مانع داخل وجود نعم. بل إذا لم تتمكن لو غفرت من الآن تجب. أما إذا يمكن أن تهيئ مثل الزنيان في الناس تروح تصير يا أخي استمد اشتري بعد تشتري، بعد مو مهم هذا. فهذا وجوب ما دام وسع لا يجوز. أما الأمور التي تأخيرها في ذئابات فلا بد من المسارعة. هو أي مانع يشكل بها السفر الإشكال صح؟ هو مو إشكال أصلا. فانتظر العبارة هو باري شلون؟ إذا باري إذا ما يهيئ ماذا؟ من العام لما تصير ماذا باري؟ باري ماذا؟ السفر التكمر لتهاي أفضل أنه يجب تهيئة السحور من الآن لا بأس تلتزم بذلك. السحور من الآن يلزم تهيئته من الآن إذا هذا الاستدراك يجوز. هذا الاستدراك يجوز إذا فرض أن المولى قيد وقال يا أيها الناس يجب عليكم الصوم يجب لنا يجب لنا الصوم لكن يا صوم المقيد المقيد بينا بإمكان وجود السحور. لكن شو كيف يكون السحور يوجد في وقت الواجب؟ في وقت الواجب ولا يكفي القدرة على السحور قبلا. وإن كان هذا المثال ليس مثالا ماذا مطابقا صحيحا في أمثلة أخرى سوية. فالمقصود على أنه إذا قيد المولى بهذا قال على أنه يجب لنا الآن الصوم المقيد بقدرتك على المقدمة. لكن شو كده القدرة على المقدمة لابد موجودة لا يكفي وجوده من أول زمان الوجود يعني ولو من الآن بل لابد موجودة من متى تكون موجودة؟ شو زمان الواجب؟ في زمان الواجب يعني في شهر رمضان لابد على أنه ماذا؟ وفي شهر ذي الحجة مثلا في أيام عرفة لابد على أنه ماذا؟ سريعة الزاد والغنيان والفرع ماذا ممكن؟ فالخلاصة إذا أصبت إذا قيد الواجب بالقدرة على المقدمة لكن القدرة لابد موجودة في زمان الواجب فلا يجب عليك من الآن السحور. ليش؟ لأنه بل يقيد الواجب أن تكون قادر على السحور متى القدرة لابد موجودة؟ لا من الآن بل في زمان الواجب، لا من أول زمان الوجود، بل في زمان الواجب. هذا مطلب آخر. ضبط العبارة. أنت الفئ. لو كان وجوب المقدمة في زمانه، مثل من الغصر في زمانه، قبل الفجر. كاشفا عن سبق وجوب ذي المقدمة عن طرق وجوب الصوم طرق الطرق لزم وجوب جميع مقدماتها مقدماتها أي مقدمات يقول بنظرك الشريف الفعلي يا أبو الأحسن مقدماته أبو الأحسن يرجع إلى هذه المقدمة ولو موسعا يعني واجب عن تحضير السحور او القضاء او القضاء لا توجد موسع وليس كذلك بحيث يجب عليه المبادرة. لو فرض عدم تمكنه منها لو لم يبادر، وليس كذلك، والأمر ليس كذلك، لا يجب عليه المبادرة، لا يجب. صاحب الإشكال يقول على رأيك لازم نضع المبادرة ولازم الاتيان بالسحور ووجب موسع، وليس كذلك، وليس كذلك، لا يجب منع عن تحضير السحور. ما أكبر واحد يقول من الآن يجب تحضيره، إذا قول عليك لا تقول، وليس كذلك، يعني لا يجب تحضير أكل المقدمات ولا وجوب موسع، ليس كذلك، بحيث على أنه نقول إذا ما يمكن تحضير السحور فيما بعد من الآن يجب تحضير السحور، هو موسع، لكن إذا ما أمكن فيما بعد من الآن يجب، بحيث يجب على المبادر الوصول وعدم تلقي من هذه المقدمات لولا المبادر، لا لا يقول أحد بذلك. أنه هناك وجود موسع ويتضيق لو لم يتمكن فيما بعد من الآن يتضيق واجب حق جميع الأحبه. قلت لا ما شيء صحيح يؤمنه فلو ربما يشكبه احنا نقول يجب الوجود الموسع إلا إذا أخذ في الواجب، إلا إذا فرض أنه قيد الواجب بالنسبة إلى مقدمة السحور قيد وقيل يجب عليكم الآن الصوم لو كنت قادر على السحور وأن تتسحر وتهيئ السحور في زمان الواجب، ولا يكفيك التمكن قبل زمان الواجب، يعني من زمان الوجوب لا يكفيك، المهم في زمان الواجب، المهم في زمان الواجب، إلا إذا أخذ في الواجب من قبل سائر المقدمات، سائر المقدمات عن شنو؟ يعني غير المفوتة، بقية مثل السحور مثل تهيئة البنيان، الزاد، الراحلة، أخذت قدرة خاصة في الواجب أو رضيات الأخاصة هو أن تكون قادر في زمان الواجب، وهي القدرة عليه يعني على الواجب، أن تكون قادر على الواجب طبيعة قدرة على الواجب بواسطة المقدمات وطبيعة بعد المجيء في زمان الواجب، في زمان الواجب هذه القدرة موجودة لا القدرة عليه يعني على الواجب، ما تكفي القدرة على الواجب في زمانه، في زمان الواجب من زمان لتكون زمان الوجود لا يكفي هاي القدرة موجودة، المهم يكون فقط في زمان الواجب، لا أن القدرة موجودة في زمان الواجب ولو مبتدئة ولو مبتدئة ولو مبتدئة من أول زمان الواجب، لا لا لا فقط في زمان الواجب تأخذ القدرة على الواجب موجودة، القدرة على الواجب من جهة المقدمات لازم تكون موجودة في زمان الواجب، هذا مطلب لا تشوف ما تشوف. محصل هذه التسمة يا أخي الذي غرضنا من هذه التسمة التعرض لكلام الشيخ الأنصاري، محصل هذه التسمة أنه أنت من خلال أبحاثنا السابقة عرفت أن بعض المقدمات تجب على المكلف وبعض المقدمات لا تجب، أي مقدمة تجب وأي مقدمة لا تجب، عرفت السبب؟ أنت باختصار قل لي، لا تفصل لي، لا لا لا، لمحة خاطئ، أي مقدمة لا تجب؟ الوجوبية التي تؤخذ قياس الوجوب، أحسن أحسن جزاك الله خير، كافح المقدمة، بعد لا تفصل لي، لا تقول لي بعد أول التي أخذت في الواجب على سبيل ما أدري شو يسمون وجودها الاتفاق، لا لا ما في كافح بعد اسكت. وأي مقدمة تجب يا أخي؟ الذي أصدت مقدمة فيها في الواجب، نعم مقدمة الوجودية، غير واضح الآن السؤال الذي يقول بالحرام، لو فرض في يوم من الأيام كان واجب له مقدمة وشكل، هل هذه المقدمة وجوبية أم وجودية؟ إذا وجوبية حتى يجب التحصيل، إذا وجوبية شنو؟ لا يجب التحصيل، سنسوي عند الشك، نرجع على مقتضى القواعد العربية الظواهر الألفاظ نشوف الظاهر ايش يقتضي، إن زرت إذن فأكرمه ضروره مضروره ضروره تهمك، أن الزيارة كان وجوبي يعني الشرط للوجوب، يعني يجب إن عذرت. لا قل أحسن أحسن. طب إذا القواعد العربية لم تساعد على شيء، الظواهر لم تساعد على شيء، شو نسوي؟ المناسب شنو أنت قل لي، مناسب شنو أنت اللي حضر جنابك أنت. نرجع لأصول العملية، بعد شوفوا عند فقدان الدين الإجتهادي نرجع لأصول عملية ثقافتي، مثلا أصل عمل شوفوا لأنه واجب تحصيل زيارة ولا أزوره ولا واجب ولا شفي غاب تأكل تكليف غير براءة، أشوف هل الزيارة واجب عنا؟ إن شاء الله لا يا أخي، إن شاء الله رفع عن أمة فيما لا يعلمون. هذا كلام الحديث، ولكن تعال إلى الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه قال: كلما تردد الأمر ودار الأمر بين رجوع القيد إلى مفاد الهيئة، مفاد الهيئة شنو هو؟ شوف تعبيرات صعبة حجيبة لكن الواقع بسيط، مفاد الهيئة شنو هو؟ الوجوب، أو إلى مفاد المادة يعني الواجب. إذا إلى مفاد الهيئة يجب التحصيل ولا يجب التحصيل؟ لا لا لا. إذا إلى مفاد المادة إيه بني، عند جوران الأمر بين رجوع القيد إلى المادة أو إلى الهيئة، إلا من قول راجع من مادة إلى الهيئة. إحنا إيش قلنا؟ لا ننسى والله إحنا إيش قلنا، بعض مرات واحد ينسى هو إيش قال. إحنا قلنا ظواهر العربية إذا ما موجودة أصل عمل. الشيخ الأنصاري شنو إيش قال؟ نقول راجع على الشيء يسمونه المعد دون الخيح، يعني شرط الواجب لا شرط الوجود، يعني يجب تحصيله، وذلك لوجهين. هذا المبحث يسمونه مبحث دوران أمر القيد بين الرجوع إلى مفاد الهيئة أو المادة. الشيخ الأنصار مو بالرسائل، الرسائل ما تطلع هذا البحث، مو تطلع تروح تراجع لرسائل يوم الثلاثاء. هذا بالتقريرات مطارح الأنصار، إذا عندك ابنك إذا عندك طلب، لكن ما عندك طلب. بل مولانا ذكر وجهين إثبات هذه الدعوة لرجوع القيد علما إلى المادة دون الهيئة. الوجه الأول هذا يا أخي، الوجه الأول هذا. قال إن نحن عندنا إطلاق، إطلاق للهيئة وإطلاق للمادة، أيهما الأولى سلمه وتقييده وإرجاع القيد إليه؟ أيهما؟ إلى المادة. قيد إطلاق المادة والحافظ والحافظ والحافظ، كمل علينا الحافظ على اطلاق الهيئة. ليش؟ قال لان اطلاق الهيئة يقتضي الشمولية. ليش يقتضي الشمولية؟ لما اقول اكرم زيدا ان زرته، مفاد الهيئة ماذا؟ الشمولية، يعني يجب ان تكرم زيد سواء في الليل أم في النهار، شوف شمولية، سواء في يوم السبت أو في يوم الجمعة، سواء كان مريضا أم لم يكن مريضا، سواء أنت كنت ما أدري شنو حاضرا أم مسافرا، سواء سواء سواء كل إيش منه. أطلاق الهيئة يشمل جميع هاي الصور، أنت في الصورة صار عندي مولع هيئة افعل، أطلاق هيئة افعل يشمل جميل، هذا التقادير. فأطلاق الهيئة يطلق الشمولية لجميع الشعبات، أما المادة فإطلاقها لا يقتضي البدل الشمولية بل يقتضي البدلية، لأن مقتضى إطلاق المادة، المادة شو هي؟ الإكرام. يجب الإكرام، لكن الإكرام يا أخي مرة شو يصير الإكرام؟ بأن تعرمه. ومرة الإكرام شنو شلون يصير؟ ومرة الإكرام شلون يصير؟ غير العظيم يعني شنو؟ أدعوه. وبعد شنو؟ أبعث له هدية. وبعد شنو؟ أرسل له رسالة. وبعد شنو تقول لي؟ بعد ما شاء الله إكرام على أشكاله، مو أهل الإكرام حتى، يعني عطوا أنا مو. فأنا مفروض حتى تعرف أسرار الإكرام دي من يتحقق. إطلاق المادة هل يقتضي وجود جميع من الأطراف؟ يعني يكون أجرب هم بالعزيمة هم بالهدية هم بالدعاء هم بالمراس، ما شاء الله شكرا. يكون أشغال ماذا؟ كل ما أفعل حائل إكرام ماذا يكون؟ أأتي بهذا، هذا لا يحتمل أن جميع غير ممكن هذا إلا الله عز وجل يتمكن من جميع أنواع الإكرام. أما غير الله عز وجل نحن لا نتمكن من جميع أفراد الإكرام، إذن حسبنا المقصود فرد واحد من أفراد الإكرام، يعني يجب عليك الإكرام بفرد من أفراده، إما هذا أو إما بالهدية أو ولده أو هنا أو، يعني أطلاق البدل يجب له أو إما بالهدية وإما بالمراسلة إما بالدعاء وإما بالعزيمة وإما وإما، فإذا الواجب إكرام واحد من الإكرام. فأطلاق المادة يقتضي البدلية، أما الهيئة أطلاق الشخص كذا الشمولية وسواء يجب الإكرام. شو بيجي يجب؟ يجب إكرام واحد، أما هذا الإكرام الواحد ما كواجب، سواء كنت مسافرا او حاضرا في الليل او فنة ما يغفر في جميع قدر الوجود موجود، لكن وجود لفرد فاطلاق الهيئة يقتضي الشمولية، اما اطلاق المادة يقتضي البدلية، وكلما دار الامر بين اطلاقين احدهما شمولي والاخر بدلي فالشمولي اولى بالحفاظ عليه من البدلي، فالبدل أولا نقيده نفنده وأما الشمول فنقيه. فلذلك الشيخ المصاري لهذا الوجه قال عنه نقيد المادة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني بعد ذلك طبق يا أخي. فكلمة قد عرفت يا أخي اختلاف القيود في وجود التحصيل، بعض هذا التحصيل بعض ما يجب في وجود التحصيل حتى التفسير رح يجي، وكونه حكم القيد موردا للتكليف وعدمه، بعضها يجب تحصيله موردا للتكليف بعضها لا. طيب الذي قيود بالهيئة قلنا لا ليست مورد التكليف، قيود ما تبالي إيه. ثم يقول فإن علم حال قيد فلا إشكال، إذا علم حال قيد أن يرجع بالهيئة أو للمادة فلا إشكال، وإن دار أما إذا دار يا أخي يا أخي وإن وعد واو استئنافية دار استئنافية دار أمره أمر القيد ثبوتا يعني واقعا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة حتى مين في التحصيل بس يوم راجع للهيئة يصير شرط مقارن يوم شرط متأخر، قلنا أشياء زايدة يبينها يا أخي ما أدري ليش ما أدري ليش أنا ما أدري ليش يصير عمره في شرط متقارن وعاشر ليش يصير هذا يا أخي بين يعني يطلع راجع للهيئة نحو الشيء على نحو على نحو وتقول على سفرات على جيب ما يا عادل أنا نحو الشرط المتأخر أو أنه طبيعي إذا كان شرط مقارن يعني شو المعنى ذاك اليوم بينا يعني الوجود متى يحصل عند حصول مقارن معه معه معه أما إذا شرط متأخر لا يعني الوجود من الآن فيما لو حصل وتأخر بعد ذلك وحصل بعد ذلك وفي زمان متأخر الشرط وإن دار عمره موجودا بين أن يكون راجع بالحياة حتى يجب تحصيله وأن يكون راجع حتى ما يجب تحصيله وأن يكون يعني وبين أن يكون راجعا إلى المادة فالترجوح على المادة له شكلان، مرة في وجوده في اتفاقه فلا يصح صيده. ويا ليت ويا ليت كان يحدث هذا إذا مخذ وجود اتفاقه، هذا حكم حكم رجوع علمه. إلى نهاية أبعد ليش أحتول يا مولانا، لا تقول لي أخر مخطة الدولة احتمالين أبيولة وليش يتوعي تقول من بعض الناس مين ما أدري شو مشلون. وبين أن يكون رابعا مادة على نهج يجب تحصيل، فكان الأولى ماذا؟ أو لا ما يحس، أو لا أو لا يجب تحصيله، أو على نهج لا يجب، كان الأولى ماذا يحس؟ وأنه على نهج لا يجب تحصيله عند وجوده الاتفاقي، الأولى كان حدثا أو لا يجب. يقول فإن كان في مقام الإثبات، في مقام الإثبات عن شنو؟ بحسب الدلالة وبحسب ظهور الكلام ما يعين حاله، ما يعين حاله يعني شنو؟ نراجع له في أول المادة وقت تقطع أو ما يجي هو كحبيبه؟ بس احنا ليش نقول بهم؟ وعينه على التفسير راجع إلى أيهما، يعني لما دعوا له إذا أكو شنو الذي أكو؟ من القواعد العربية الظواهر مثلا إذا موجود فهو فبها ونعمة يا أخي، وإلا فالمرجع هو الأصول. وقلنا الأصح من الشيطان البراء مثلا من وجوب الزيارة. الشيخ العنصاري قال وربما قيل الشيخ العنصاري في التقريرات في الدوران بين الرجوع إلى الهيئة والمادة إيش قال بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة بقين حافظ عليه ونقيد المادة ليش بوجهين بوجهين قيدة قيدة بالترجيح بوجهين قيدة بوجهين متعلق بكلمة بترجيح أحدهما أن أطلاق الهيئة يكون شموليا كما في شمول العام لأطلاق مثل أكثر من العلماء، شلون العلماء شامل زيد عمرو بكر خالد، كذلك أطلاق الهيئة يقتضي ماذا الشمولية أنه وجود ثابت في الليل في النهار في الصبح وهكذا. هو بعد يفسر فإن وجوب الإكرام على تقدير الأطلاق إذا كان مطلق وجوب الإكرام يشمل جميع التقادير في الليل في النهار في الصبح في الحضر، ما أدري ما أدري ما أدري ما إلى آخره، لكن هي تقادير التي يمكن أن تكون تقديرا له وتقادير له، وهذا بعض التقادير لا يمكن أن تكون تقادير له. مثلا يجب عليك إكرام في الليل في النهار، صحيح يمكن إيه بعد قولوا يا في السفر أو في الحضر إيه أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت إيه طلع كنت ماذا باري بعد ما أدري شنو إيه أو أو أو بعد شنو من جملة كندا إيه هاي يطلع من بعض مرات الثانية يتكلم إذا بعض أنا كذاعي ها أو باري ح وجب الإكرام أو لم يجب الإكرام، حرم الإكرام أم لم يحرم؟ حرمة الإكرام ليست من التقادير الممكنة إلا لوجوب الإكرام، وجوب الإكرام لا يمكن أن يثبت على تقدير. الحرمة التقادير الممكنة للوجود هي الليل والنهار سفر الحضار، أما حرمة على الحرمة ليست من التقادير. مثل هذا الشيء الحكيم على أي حال ضائب عن وجود الإكرام على تقدير أطلاقه يشمل جميع التقادير، لكن هي التقادير التي يمكن أن تكون تقادير له مثل سفر حضار مثل الليل نهار مثل ما أدري شنو ما أدري شنو صحيح مريض، أما حرم أو لم يحرم هذا بلي الضد لا يكون تقديرا من تقاديري، والنقيض لا يكون من تقاديري نقيضا. فأطلاق الهيئة شمولي، أما أطلاق المادة وأطلاق المادة يكون بدليا غير شامل، يعني شو بدليا غير شامل لفردين في حالة واحدة، ومن الواضح أنه يتبع له اثنان جميع أفراد الإكرام ما عندي فاق يا أبو يا أنا الله عز وجل فقد يقدر على جميع أبرأ الله، إحنا قلنا نسمى التنطوري وعطيه، فإذا ذاك شمولي هذا بدري نقدم ماذا الشمولي. ثانيها الوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكرهما الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه لتقييد المادة والحفاظ على إطلاق الهيئة هكذا قال. قال لو قيدنا الهيئتين يلزم عدم إمكان تقييد يلزم تقييد المادة، لو قيدنا الهيئة يلزم تقييد المادة، أما لو قيدنا المادة فلا يلزم تقييد الهيئة. تقبل هذه المصدر ما هو تحكي هذا فلا وضح، وإن كان هو الوضح العبير فلا وضح من الساعة. قبل ما أنتقل للمقدمة الثانية، قلنا إذا قيدنا الهيئة يلزم تقييد المادة. سأتى بالمثال أنت شوفه ترى وتشي واضح أنت شوفه. مثلا أكرم زيدا إن زرته، هذا القيد إن زرته إذا رجعنا للهيئة. للهيئة يعني إما إلى الوجود، شو يقول المعنى؟ يجب، بس شو وقت يجب؟ إن زرته ماذا يجب؟ الإكرام. حتى الإكرام لا يكون قيدا، وذا يمكن أن يقول يجب إن زرته الإكرام، لكن الإكرام فيالي سواء زرته أم لا. أمين الإكرام بعد لا يمكن أن يبقى على إطلاقه بعد تقييد الهيئة، لا يمكن أن يبقى إطلاق للمادة، لأن إذا قيدت الهيئة ما تغير المعنى. وكيف هذا هو؟ يجب، لكن ماذا يجب حينما تزول؟ ماذا يجب؟ الإكرام. حتمون الإكرام يعني شو في الإكرام؟ حين الزيارة ليس المقصود الإكرام سواء ذكرت أم لا، غلط هذا. فتقييد الهيئة يستلزم تقييد شنو؟ المادة، أو بتعبير أدق، أو بتعبير أدق هكذا تقييد المادة لا يبقي مجالا لأطلاق الهيئة، يفوت تقييد الهيئة. تقييد الهيئة لا يبقي أرضية، مجال، محل لبقاء الإطلاق في الهيئة، هو تقييد حقيقة لا يلزم في المادة. دليل لا يبقى مجال الإطلاق في المادة. احنا اول كنا نعبر تقييد الهيئة يلزم تقييد المادة، الان شوية تعبير نريد الدقيق فيه، نقول تقييد الهيئة في الحقيقة عمره ما يستخدم تقييد المادة، لكن شو يستخدم؟ صلاة محل اطلاق، المادة، اطلاق المادة بعد ذلك له محل ومجال. صح، التعبير الدقيق شو يكون يصير؟ اما اذا قيدنا المادة لا يلزم منه تقييد الهيئة، بل يمكن ان تبقى الهيئة على اطلاقها. وشو تلاحظ شلون؟ مثل ما انا هيك اقول، مثل هكذا اقول الحج هذه المادة راح اقيده، اذا جاء يوم عرفة شوف قيدته يجب، لكن شوف يجب مطلقا يمكن ان يجب في ذلك الحين والان يجب دائما يجب الوجود دائما ثابت يبقى مطلق وان كانت المادة مقيدة. فتقييد المادة ما يستلزم تقييد الهيئة، اما تقييد الهيئة يستلزم ماذا بالتالي؟ تقييد المادة. هاي المقدمة الاولى انتهت. المقدمة الثانية، وكلما دار الحمل يا اخوان، كلما دار الامر بين تقييدين احدهما يستلزم تقييدا اخر، او بالاحرى وبالادق احسد عدم بقاء اطلاق الاخر. كلما دار الامر بين تقييد من القبيل، وبين تقييد ما يستلزم تقييد آخر يا أولي يرجحك التقييد الآخر الذي لا يستلزم تقييد ثاني. لعلك تقول لي شيخنا شيخنا ليش يرجح الثاني؟ خليني أرجح الأول. لأن التقييد لا يلتزم المجازية. إن شاء الله يجينا في بحث الإطلاق والتقييد أن التقييد تقييد المطلق لا يستلزم المجاز، يعني استعمال الكلمة في غير معناها مثل أعتق رقبة مؤمنة لا يستلزم مجازي، لأن كلمة رقبة غير المستعملة إحنا بعد التقييد. تقدر تقول لي أنت رجال، لا تقول لي أنت رجال. في طبيعي الرقبة يعني في معنى الحقيقي، والمؤمنة مستعملة في المؤمنة ببركة اجتماع هذين الدالين التي ذلك الموضة مثل أطبخنا ماي لحم ماء لحم، هذا استعمال مجازي وحقيقي. حقيقي ماء في ماء، لحم في لحم مستعملة، لكن لما نجتمع أنت تتهم الحلم ماذا؟ موديل جديد، تركيبة جديدة، لكن هالتركيبة الجديدة فهمناها لا من لفظة ماء فقط حتى يصير استعمال مجازي، لا من لفظة لحم فقط. كلمة ماء في ماء كان حيث متحدد الدال والمدلول، ما شاء الله غير هذا تحدد الدال ذو بركة يا مولانا. على اي حال في باب التقييد هم ايش نقول؟ دائما في التقييدات تعدد الدال المتين موجود ومجازية ما موجودة، ان شاء الله يجينا بعدين. فحضرة جنابك تقول لي شيخنا افرض الاول لزم منه تقييدا، لكن التقييد ليس مجازا حتى شنو نهرب منه، نهرب من التقييدات. ليش تخاف من التقييد ان تهرب منهما؟ ليس مجاز التقييد. أقول لك وإن لم يكن التقييد مجازا لكن خلاف الأصل، وبرق خلاف الأصل، الأصل في الاستعمال أن المعنى الحقيقي دون المجاز. يلا تسكت ولا تسكت بعد وبعدك اللي تحكي إيه؟ تقول لي شيخنا بعد شكو افرض سلمنا التقييد خلاف الاصل، لكن النحو الاول ما ينزل منه تقييدا، يلزم منه تقييد الهيئه وبعد صلات قلنا محل اطلاق الماده لا تقييد، يعني اطلاق الماده لا يقبل، لا انه يلزم منه تقييد المادة. احنا سلمنا على الرأس يا اخي كلامك تقييد خلاف الاصل، تقييد المادة خلاف سلمنا، لكن في النحو الاول لا يلزم تقييدان، تقييد الهيئة وتقييد المادة، فقط تقييد الهيئة. وبالنسبة إلى المادة يفوت محل الإطلاق فيها لا تقيدها، حتى تقول التقييد خلاف الأصل. أجيبك بجواب مختصر أقول لا فرق في مسألة خلاف الأصل، لا فرق كلاهما خلاف الأصل، استعملت عن سبيل المولى التقييد خلاف الأصل وضعف ارتكاب عمل يستوجب فوات. محل الاطلاق في المادة او مادة اطلاق العشر هل يعلحون فإذا بالتالي مولانا بالتالي اذا من اول اقول كل ما دار الامر بين تقييدين احدهما يستلزم ماذا تقييد اخر والثاني لا يشوف التقييد اخر رجح الثاني على الاول، فالنتيجة في موردنا يصير لتقييد المادة أو المرجح لأنه لا يلزم تقييد الهيئة ونحافظ أيضا على أطلاق الهيئة، لأن لو قيمنا أطلاق الهيئة يصير التقييد أو فوات محل أطلاق المادة وطلاق الفصل. هذا الوجه الثاني من ذكر شلون ترتيباتها يا أخي إبراهيم. تقييد محفوظ السلام ماذا؟ تقييد معناه كلام أطلاق، إيه أطلاق معناه يكون ينعقد مثل أحقق رقبة أطلاق على فيه، ثم أقول ماذا؟ مؤمنين هذا تقييد يسمونه ماذا؟ الأطلاق. ومرة يضرب على أنه أطلاق من الأول لا ينعقد. تقييد الهيئة يستلزم مقدمات الحكمة. ومن أحد مقدمات الحكمة ماذا؟ أن لا يقترن بالكلام ما يصلح علما ما يبقى بعد مجال لإمكانية الأطلاق فيما ما محصول بحث بقاء أطلاق في المادة. في ثانيهما وجه الثاني ذكر الشيخ الأنصاري أن تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الأطلاق في المادة. في بيت ما كان تقييد المادة؟ أنت الموضوع إدخال أساسا اللي بتأذى عليك. يوجد ماذا؟ بطلان إطلاق في المادة. يعني يرتفع به مورده، مورد الأطلاق يرتفع به يعني بتقييد الهيئة. يرتفع مورد إطلاق المادة بخلاف العكس. نحن إطلاق الهيئة المادة لا يستلزم بالي بطلان إطلاق الهيئة بل يبقى على حالي. تعالوا قليلا مقدمة ثانية. وكلما دار الأمر بين تقييدين كذلك عن شنو من هذا القبيل، لأن تقييد واحد يستلزم تقييد الثاني ولكن تقييد واحد الأبدي ما يستلزم هذا واحد كان يا تقييد أول، لكن كان التقييد الذي لا يوجد بطلان الآخر يعني تقييد مادة أولى. هاي المقدمة الثانية. وشيخنا الأنصاري تعالى برمن على المقدمة الثانية يقول ايه راش أما الصغرى يعني برمن على الصغرى ليش تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة؟ يقول فلأجل أنه لا يبقى مع تقييد الهيئة محل حاجة وبيان لأطلاق المادة، لأنها لا محل بعد المادة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة. إذا قيدت الهيئة حسنا ذلك القيد لازم محفوظ فيها في المادة، لا يمكن أن تبقى المادة مطلقة، فإمكانية الأطلاق تفنى تزول تنعدم بخلاف تقييد المادة فإن محل الحاجة إلى إطلاق الهيئة بأخذ بعد الهيئة يمكن مطلق فيمكن الحكم هذا أخذ مثال ومو مثال شيء فيمكن الحكم مثل هو في مثال الحج الحج عند في يوم عرفة نقيد لكن الوجوب يبقى مطلق قد في يوم عرفة قد يوم عرفة فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد يعني على تقدير يوم عرفة يقول الوجوب يبقى عند يوم عرفة وحداني محد مطلق يعني ثابت قبل يوم عرفة يمكن فالوجوب يبقى مطلق وإن كانت المادة مقيدة الواجب المحلق تشوفه ثاني هاي الصغرى. واما الكبرى راح نثبت السياحه فلان التقييد ليش يا ابي استدلت نترك النحو الاول من النحو الاول الذي تقييد الهيئه يستدل تقييد الماده لسلكت يا ابي التقييد ليس في المجاز يقول فلان التقييد وين يكون في المجاز الا انه خلاف الاصلي وقد يقول الشيخ ما يخالف خلاف الاصل لكن شيء هنا يقول شنو شيء يقول يلا بالعجل في النحو الأول ما يستلزم تقييد الهيئة تقييد المادة بل يستلزم فوات ماذا؟ إمكانية إطلاقه. يقول لك لا فرق اسكت اسكت قاعد تحكي فلعبالي ولا فرق في الحقيقة في الحقيقة شنو في الحقيقة؟ نحن بحسب الواقع طبيعي نقول بين تقييد الإطلاقي نقيد يوم يعمل أمر يشترك مع التقييد في الأثر في النتيجة شنو الأثر في النتيجة؟ نظر إطلاق النتيجة هاي نظر إطلاق المادة هاي النتيجة فما تفرق بين تقييد إطلاق المادة أو تقيد الهيئة التي تغيير الجسم بالتالي نفس النتيجة. فالعثر هو العثر حق التشريط الحجي يعني هو بطلان الحمل بالأطلاق صوات محل الأطلاق إن كان يتغطلان نقطة ذلك المشهد الرسائل الموجودة بالله بطلان تشبيني شنو رسائل هي بعض ألفاظ رسائل صدامي ألفاظ وما ذكرناه من الجن الوجهين هاي الآخر قال يتوقف الله الشيخ الأنصاري موافق لما أفاده بعض مقرري بحثي الأستاذ العلامة أعلى الله مقامه بمدار الأنظار فخذنا منا كموافق لتلك التخبيرات وأنت خبير بما فيهما أما في الأول السيدي جرتين يقول أما الوجه الأول شنو هو الوجه الأول؟ الرد بالله الوجه الأول تذكروني ولا إطلاق الهيئة الشمولي والمادة إطلاقها شنو قولوا لا إلا أنسى الله رجالة بعد إيه أقول لك إيه وإذا هتشي والشمول مقدم أقول لك هاي نجد هاي نجد ترى عجيب بعض الحكي ما أدري شنو طب نجد أنه إذا كان واحد شمول مقدم مفروض أنه ماذا الشمولي أيضا استفيد من المقدمات الحكمة من الأطلاق والجدلية أيضا استفدناها من الأطلاق كلاهما من الأطلاق كلاهما من مقدمات الحكمة فإذا استفيد معا من الأطلاق هذا من الأطلاق الشمولية والبدلية من الأطلاق فلماذا نرجح الشمولية على البدلية في مجرد الشمولية بما هي شمولية معنى المتفيد مستفادة من الأطلاق مجرد الشمولية لا تقتضي مولانا شي يسمونه افتهمش بعد شريط أولا مولانا شي يسمونه التقديم لعلك تقول لي شيخنا اجاب شوي بحكي تفضل الله يلا يلا يلا يلا تقول لي شيخنا احنا سامعين اول ما درسنا اصول اذا تعارض الان مع المطلق يا هو اللي يقدم الان هاي كان عيب الله فيه ولا وليش يقدم الان غير لاجل انه يدل على الشيء يسمونه يدل على الشيء يسمونه الشمولية بخلاف المطلق يدل على البدلية لأجل هذا يقدمون العام أجيبك هل قلت هكذا أجيب أقول هناك صحيح قال يقدم العام لكن بما أن دلالته بحسب الورق الشمولية المستفادة منه بما أنها بسبب الورق يقدم والبدلية الإطلاق بما أنها بسبب كم الشمولة مقدمات الحكمة الحرك لأجل هذا نقدم الحمومة لأجل أنه نستفيد دلالته بالوعظ لا لأجل أن يدخل الشمولية بما هي شمولية وشاهدي على ما أقول وشاهدي على ما أقول لو فرض لو فرض لو فرض أن العموم كان يدل علينا البدلية والأطلاق كان يدل علينا على الشمولية بالعكس يا هو الذي يقدم يا رب يا هو يقدم العموم الذي متفق من الواقع يدل على البدلية والأطلاق اللي يوصل لقناة الحكمة يدل على الشمولية يا هو الذي يقدمه إذا كانت الشمولية بما هي شمولية موجبة للتقديم إحنا كنا نقدمها أطلاق إحنا يكون نقدم عليها من حال العموم مع أنه باطل بل نقدم ماذا العموم وإن كان لأجل دلالته بالوقت وإن كان يدل إحنا على البدلية مثل أي أكرم أي عالم أي العصر هاي كلمة أي بالي أكرم أي مرائي بالي أي واحد من العلماء أجل نقول أي واحد من العلماء بالوقت هذا بعد يجعل البدلية لو تعارضوا يا من أطلاق يدل على الشمولية مثل ما لا تكرم الفاتحين بعض اللي يسمونه علماء فسقة بعد فسقة علماء يتعارضون في العالم لا تكون فاسقة أطلاق في بحر الشمولية كل فاسق لذكر مولاه كان عن الإمام فالإطلاق على الشمولية عموم بل عليهم عن البدنية يا الذي مقدم الحمول معلوم الحمد لله فيظهر المدار لا يمحى الشمولية على البدنية بما هي جمول وبما هي بدنية بل المدار على كون الدلالة بالوضع أو بالإطلاق فما كانت دلالته بالوضع مقدم لأن أقوى ثلاثة أفهرس بسرعة عاجلة ثلاثة ثلاثة أنه نجيب الشيخ الأنصاري إن قلنا صحيح إطلاق المادة بدري والهيئة الشمولي لكن هذا لا يستوجب تقديم إطلاق الهيئة لأن الشمولية أيضا مستفادة من مقدمات الحكمة فمجرد الشمولية لا تستدعي الحفاظ والتقديم إن قلت فكيف يقدم العام على المطلق قلت ذلك لأجل أن العام دلالته بالوضع لأجل ذلك يقدم وإلا لو فرض العام الذي دلالته بالوضع كان بدلي والمطلق الذي بلغ العام كان شمولي هذا من مقدم العام مع أنه بدل مقدم يرى أن المدار علينا ليس على الشمولية والبدلية بل على الدلالة الوضعية طبق العبارة وأنت خبير بما فيهما أما في الأول فلأن مفاد إطلاق الهيئة وإن كان شموليا بخلاف المادة إلا أنه لا يوجب ترجيحه كون الإطلاق الهيئة شمولي لا يوجب ترجيحه على إطلاقها يعني على إطلاق الهيئة لأن على إطلاق المادة لأنه أيضا يعني إطلاق الهيئة بل إطلاق هاي كان من كاماته قدس السرور فالزاهد لأنه يعني إطلاق الهيئة أيضا بل إطلاق يعني مقدمات الحكمة التفسير غالب الأمر مقدمات الحكمة يعني في مرة تخطب الشمولية كما في الهيئة مرة تخطب البدلية لكن دلالة بل إطلاق أنها مطبع الحكمة جارة تفتد العموم الشمولي كما في أطلاق المائد وأخرى البدري كما في أطلاق المادة كما ربما كان زائد خير على أقول زائد خير زائد خير بعض مرات تقبض التعيينة للشمولي للبدري كما وين كما تستذكره رجال هو الذي يقول لي وين تقبض التعيينة كما في أطلاق الهيئة يقبض الوجوب النفسي دون الغير العيني دون المهدري شنو التعيين دون المعادري شنو شديد تختب التعيين ماذا شيء معين للشمولية والبدلية كما ربما تقتضي التعيين أحيانا كما لا يرفع نقطة صحب رسالة كده شيخنا شلون نرجح العام على المطلق نقول ترجحون العام على أطلاق المطلق إنما هو لأجل كون دلالة العام بالوضع لا لكونه شموليا مو لأجل هذه النقطة بخلاف المطلق فإنه بالحكمة فإذا كان عنده قبل الحكمة سيكون العام أصغر منه يعني من المطلق ولذلك يقدم العام سيقدم يعني العام عليه على المطلق فلو فرض أنهما في ذلك على العكس يعني العام والكذا في ذلك الشروط على العكس يعني العام يدل على المدنية وهذا يوصف بحسب يا هل يقدم يعني هذه البدلية فلو فرض أنهما يعني العام المطلق في ذلك يعني في الشمول وغير على العكس يعني الشمول فكان عام بالوضع دل على العموم البدلي ومطلق بإطلاقه دل على الشمول لكان العام يقدم بلا كلام مع أنه ماذا الحمد لله على البدلية فيظهر النقطة ليس مناطة بالبدلية والكفى والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد